بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أزواج عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من هملنا معه إنه كان عبدا مشكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد من أسوأ خلال الدهار وكذلك أعتدنا لأنفسكم وإن أزلتم فهذا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علموا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان للشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل